معها راويتين قربتين مملوءتين على. فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي به أمس في هذا الوقت، يعني بعيد. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يؤخذ من مائها بإناء، فأخذ من الماء وصار الناس يتوضؤون ويشربون ويقضون حاجتهم بالماء. ثم بعد ذلك نظروا إليها وإذا هي أشد امتلاء مما كانت أول، فقال لها هل رزقناك من مائك شيء؟ قال لا، وأعطوها من الطعام ما حمل راحلته. ومنها أنه في نفس الغزوة لما أراد القوم إنكه تزويدتهم واستأذنوه في نحر ركائبهم، فجاء إليه عمر رضي الله عنه وقال له يا رسول الله لو دعوت بما معهم من الطعام ثم دعوت الله جل وعلا يبارك فيه، إنهم إذا نحروا إبلهم على أي شيء يحملون أمتعتهم أنفسهم. وقال نعم، فدعي بما معهم من طعام، وضع نط جلد يوضع عليه يقول، فجيء في كل الجيش الذي عندهم صار مثل البهمة إذا ربضت، لأن أحد يأتي بتمرة وأحد يأتي بتمرتين وأحد يأتي بكفه بطحين من أكفه، وأكثرهم ما معه شيء، ما عنده شيء. عند ذلك تفل فيه وسأل الله جل وعلا ثم قال احملوا، فجاءوا بكل إناء معهم فملؤوه وهو كما هو باقي لم ينقص. وهذا لا يكون إلا آية من آيات الله جل وعلا. كذلك مكان حفر الخندق كانوا في حاجة شديدة، فرأى أحد الصحابة نادى الرسول صلى الله عليه وسلم من الجوع، قد ربط على بطنه حجرا، فقال لا صبر على هذا، ثم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى أهله. فلما جاء زوجته سأل هل عندك شيء؟ قالت عندي صاع من شعير. أمرها أن تطحنه وذهب إلى بهمة صغيرة فذبحها، فقال اعملي سأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين معه فقط، يعني ثلاثة، الطعام يكفي ثلاثة فقط. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال تأتي أنت واثنين معك. عند ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه لكل المسلمين إن فلان يدعوكم، فذهبوا كلهم. فتقدم إلى زوجته الأنصاري وقال جاءك رسول الله والمسلمون كلهم. فقالت هل أعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالت دل علينا، إنه واثق أن رسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بشيء. ثم قال لا تبدأوا بالخبز حتى آتي، فصار يطفل على العجين. ثم قال اخبزوا، وتفل في الطعام الذي على النار لحم. ثم صاروا يتقدمون عشرة عشرة ويأكلون ويصدرون إلى أن أكل المسلمون كله وهو باق كما هو. في أشياء كثيرة من هذا النوع وكلها علامات ودلائل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. والواقع أن العلامات كثيرة وهي لا تخفى على العاقل، مثل ما قال عبد الله بن سلام يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأيت وجهه علمت أنه صادق. مجرد ما رأى وجهه علم أنه صادق، لأنه إذا قال مثلا إنسان أنا نبي أرسلني الله،

أتباعهم الضعفاء، أما الكبرى والملأ فإنهم يكفرون بهم، لأن الله جل وعلا يقول له: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول من يأتيكم، انظروا إلى دعوة الرسل السابقين، اقتدوا انظروا فيها وقيسوا قايسوا، ما يقول إلى آخر ما قال. وكل هذا يدل على عقله، على عقل هرقل، وأن نظره في الواقع نظرا صحيح. مقصود أن الدلائل دلائل نبوات صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، وكذلك خديجة رضوان الله عليها لما أخبرها بما يرى، يرى الملك وما رآه ارتاع منه، قال لها: إني أخاف على نفسي. ماذا قالت لها؟ قالت: كلا والله، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. فاستدلت على أنه سوف يلقى الخير والسعادة بما فعل، بما يفعل، بفعله، لأنه مثل ما قلنا ما يلتبس أمر الكاذب بأمر الصادق. وهذا يدلنا على أن المتكلمين ما اهتدوا إلى شيء من ذلك حينما قالوا إنه لابد أن تقترن بدلائل النبوة التحدي، وإلا يلتبس الأمر بالنبي والمتنبي والساحر وغيره. هذا بعيد جدا، لأن المتنبي كاذب والنبي صادق، بل المتنبي أكذب الخلق وأخبثهم، والنبي أصدق الخلق وأفضلهم، ولا يمكن يلتبس أصدق الخلق بأكذبهم، وكذلك الساحر مثل المتنبي أو أخبث، وهكذا. المقصود أن دلائل النبوة كثيرة جدا، ومن قرأ السيرة طلع على الشيء الكثير. ولهذا نقول ونحض كثيرا على قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تزيد بالإيمان، تزيد الإنسان إيمانا، وتثبت اليقين عنده تماما. ومن أعظم الآيات التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه هذا القرآن، القرآن الذي يتلى نسمعه كثيرا، وفيه من العجائب ومن الآيات والدلائل على صدقه في كل آية. على كل حال، هذا من هذه من الأمور الواجبة على المسلمين، كونهم يتعرفون على دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يسأل عنها في قبره، يسأل عن هذه الأمور، فإنه إذا وضع في قبره سئل ثلاث أسئلة. الأول منها يقال له: من ربك؟ ولا بد أن يعرف ربه بالدلائل اليقينية، ما هو بالتقليد. والثاني، السؤال الثاني يقال له: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يكفي كونه يقول محمد بن عبد الله، لا بد أن يعرف بالدلائل أنه نبي حق، أنه صادق، أنه جاء بالهدى. والثالث يقال له: ما دينك؟ يعني ما الذي تتعبد به؟ فإذا أجاب سئل عن الدليل، يقال له: ما يدريك، ما يدريك أن هذا هو الحق. لو قال مثلا: ربي الله وهذا هو رسول الله ودين الإسلام، يقال له: ما يدريك، يعني ما الدليل؟ هذا معناه ما يدريك، ما الدليل. فإما أن يذكر الدليل الذي يقتنعون به، يقتنع به الملائكة، أو يتلعثم ويقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيعذب. فالمقصود أن هذا مما يجب على الإنسان معرفته، وأنه يسأل عنه في قبره، يسأل عن ذلك. وإذا لم يعرف ربه ودينه ونبيه باقتناع، فإنه يخشى عليه ألا يجيب الجواب الصحيح، يخاف عليه. وقوله: أيهم هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صلتها،